الرحمن الرحيم دروس في كتاب الجمعة الدمشقية الجزء الثاني كتاب الحج تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1413 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال وظاهر العطف أن ذلك أمر زائد على الخذ فيكون فيه سنتان إحداهما رميها خذفا بالأصابع لا بغيرها وإن كان باليد والأخرى جعله بالهيئة المذكورة وحينئذ فتتأدى سنة الخذف برميها بالأصابع كيف اتفق. كان الكلام في كيفية رمي هذه الحصيات هذه الأحجار بالنسبة إلى الجمرة. ذكرنا قلنا بأن المشهور رميها خذفا أو أن الرواية دلت على أنها ترمى خذفا إلا أنه وقع الكلام في تفسير الخذف ما هو المراد من الخذف. بالأمس ذكرنا بأنه جاء في كلمات اللغويين والفقهاء تفسيرين للخذف. التفسير الأول هو أن ترمى بالأصابع كيفما اتفق لا باليد، تارة يضعها على راحة يده ويرميها وأخرى يرميها بأصابعه. أن ترمى بالأصابع كيفما اتفق على أي هيئة كانت، وأخرى أنه ترمى بطريقة خاصة وهو أن يضعها على بطن الإبهام ثم يدفعها إما بأظفر السبابة أو يدفعها بأظفر الوسطى، كلتاهما خذف إلا أنه ذاك خلف بالمعنى العام وهذا خلف بمعنى خاص، وإلا كلاهما يكون بالأصابع، ذاك بالأصابع المعنى الأول وهذا أيضا بالأصابع، ولكن الفرق بينهما أنه ذاك بالأصابع كيفما اتفق وهذا بالأصابع بطريقة خاصة. ومن هنا يمكن أن نقول بأن بينهما عموم وخصوص مطلق، لأنه ذاك بالأصابع وهذا بالأصابع جهة الاشتراك، ولكنه في الخذف بالهيئة المذكورة سواء على ما ذكره المشهور في التفسير أو ما ذكره المرتضى في التفسير فإنه بالأصابع وإضافة على ذلك وهي الهيئة الخاصة. من هنا الشارح رحمة الله عليه دخل في هذه المسألة وهي أنه هل أن الخذف بالأصابع كيفما اتفق هل أنه يتفق مع الرواية أو لا يتفق مع الرواية، هل ينسجم مع الرواية الواردة في الباب أو أنه ينافي الرواية الواردة في الباب. الرواية الواردة في الباب قرأناها لكم بالأمس عن الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظهر السبابة. هنا هذه الواو الموجودة بين تخذفهن خذفا عليكم السلام وتضعها على الإبهام، هذه الواو واو العطف، إما أنها عطف تفسير وإما أنها ليست عطف تفسير. فإن كانت عطف تفسير فالتفسير الذي جاء من السيد المرتضى يكون منافيا للرواية. لماذا؟ لأن الرواية فسرت الخذف، قالت تخذفهن خذفا. ما هو الخذف؟ بأن تضعها على الإبهام وتدفعها بظهر السبابة. إذن التفسير العام للخذف وهو عن السيد المرتضى يكون منافيا لمضمون الرواية، إلا أنه جعل الواو عطف تفسير هذا خلاف الظاهر. لماذا؟ لأن الأصل أنه هناك تغاير بين المعطوف والمعطوف عليه، وبناء على أنه هذا عطف تفسير يكون ماذا؟ لا يوجد هناك تغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. إذن ظهور أن المعطوف يغاير المعطوف عليه يتبين بأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كأنه يريد أن يبين مرتبتين من الاستحباب. المرتبة الأولى أن تكون بالعصابع، هذه مرتبة من الاستحباب لا بمطلق اليد، لأنكم تتذكرون نحن فيما سبق وقع الكلام بأنه هل يجزي بغير اليد أيضا أو لا. قلنا قد يقول قائل بأن الإطلاق تام في أنه يجزي باليد وبغير اليد. المرتبة الأولى من الاستحباب التي هي أدنى مراتب الفضل هو أن يرميها بالأصابع لا بغير الأصابع، وإن كان الغير هو اليد. هذه المرتبة. مرتبة العليا من الاستحباب وأداء السنة هو أن يكون بالأصابع على هذه الهيئة المخصوصة، بناء على أن هناك تغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. إذن ما ذكره المشهور يكون صحيحا، وما ذكره السيد المرتضى أيضا يكون صحيحا. يعني السيد المرتضى ذكر المرتبة الدانية من الاستحباب، والمشهور ذكر المرتبة العالية من الاستحباب. بناء على هذا يمكن الجمع أيضا بين كلمات الفقهاء، بناء على أن الرواية بصدد بيان مرتبتين من الاستحباب، بصدد بيان السنتين، هذه سنة وتلك أيضا سنة، هذا مرتبة من الاستحباب وتلك مرتبة أخرى من الاستحباب. فلهذا وجدتم أن الشارح رحمة الله تعالى عليه قال والتفسير الذي ذكره السيد المرتضى غير مناف للمروي الذي فسروه به، أي الخذف بالمعنى الأول. لماذا غير منافي؟ وظاهر العطف أن ذلك أمر زائد على الخذف، يعني أنه هذا التفسير وتضعها على الإبهام وتدفعها بظهر السبابة هذا خذف وزيادة على الخذف. ومن هنا قلنا بأنه هذا التفسير الأول للمشهور أخص من التفسير الذي ذكره السيد المرتضى، الخذف وزيادة على الخذف. فيكون في الحديث سنتان، أو فيكون في الرمي سنتان. هسه في الحديث سنتان صحيح باعتبار أنه مغاير بين المعطوف والمعطوف عليه، ويمكن أن نقول أنه ماذا؟ يوجد في الرمي سنتان. يعني السنة الأولى المرتبة الدنيا هو أن يرميها خذفا بالأصابع كيف اتفق، المرتبة العليا هو أن يرميها بالأصابع مو كيف ما اتفق وإنما بالهيئة المذكورة في الرواية. يكون فيه أي في الحديث سنتان، إحداهما رمي الأحجار خذفا بالأصابع لا للأصابع، وإن كان ذلك الغير هو اليد فإنه أيضا يصدق عليه أنه غير الأصابع. والأخرى جعل الخذف بالهيئة المذكورة، جعل الخذف بالهيئة المذكورة، يعني أن يكون بالأصابع ولكن لا كيفما اتفق العام وإنما بنحو الخاص وهو الخاص. والأخرى جعله بالهيئة المذكورة، وحينئذ فتتأدى سنة الخلف برمي الأحجار بالأصابع كيف اتفق. ولكنه من الواضح بأنه من باب أن أفضل الأعمال أحمدها، ومن الواضح بأنه السنة الثانية تكون ماذا؟ تكون أفضل من السنة الأولى. ومن هنا نحن قلنا بأن المرتبة الأولى هي السنة الدانية، وهو ما ذكره سيد المرتضى من التفسير، والمرتبة الثانية وهو بالنحو الغار تكون السنة العالية والمرتبة العالية من أداء الاستحباب. يقول وحينئذ بناء على التفسير فتتأدى سنة الخاتم رمي الأحجار بالأصابع كيف اتفق وإن لم تكن بالهيئة المخصوصة، هذا إذا قلنا بالمغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. أما إذا قلنا بأنه عطف تفسير فقد لا يوجد في الرواية إلا نحو واحد من الخلق وهو بالهيئة الخاصة. ثم الشارح رحمة الله تعالى عليه يؤيد تفسير السيد المرتضى بنحو آخر، يقول هذا البعد الذي تقدم وهو تباعد الرامي عن الجمر نحو 15 ذراعا، هذا لا ينسجم إلا مع التفسير الذي ذكره السيد المرتضى، لأن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي الرامي بهذه الطريقة ويبتعد 15 ذراعا، لابد أن يقترب من الجمر حتى يستطيع أن يؤدي الخذف بالطريقة الخاصة. إذا لو أردنا أن نجمع بين الاستحبابين في الأعم الأغلب، يعني بين أن نبتعد 15 ذراع من الجمرة وبين أن نأتي بالخذف، لا بد أن يكون الخذف كيفما اتفق، لا الخذف بالهيئة المذكورة، لأنه في الأعم الأغلب لو ابتعد الإنسان عن الجمر 15 ذراعا لا يستطيع بالخذف الخاص وهو تفسير المشهور أن يوصل الحصية إلى الجمرة. طبعا أقول في العام الأغلب، وإلا قد يوجد هناك شخص قوي الساعد يستطيع أنه يرميها أكثر من هذا البعد أكثر، ولكنه في الأعم الأغلب الإنسان لا يستطيع بهذه الطريقة يبعثها أكثر من 7 أمتار، أو لا يستطيع أن يبعثها أيضا الحجر الصغير، لأنه بقدر الأنملة لا يستطيع أن يبعثها أكثر من 4-5 أمتار. ومن هنا يقول أكو مناسبة بين التفسير الذي ذكره السيد المرتضى للخذف وهو المرتبة الدنيا، وبين الابتعاد عن الجمرة ب15 ذراع أو 10 أذرع. وفيه أي في تفسير الخذف بالرمي بالأصابع كيف اتفق مناسبة أخرى. ما هي مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور الذي تقدم فيما سبق؟ فإن الجمع بينه وبين، يعني بين البعد المذكور وبين الخذف بالمعنيين السابقين، مراد معنيين السابقين مو معنى السيد المرتضى والمشهور، لا، المعنيين السابقين عند المشهور، وهو أن يضعها على ظهر أو على بطن الإبهام، يدفعها بظهر السبابة بغفر السبابة أو بغفر الوسطى، هذان هما المعنيان وهما المعنى المشهور، وهو الخذف الخاص. ليس المراد بالمعنيين السابقين يعني المعنى الذي ذكره المشهور والمعنى الذي ذكره السيد المرتضى، يعني الخذف العام والخذف الخاص، لا، الطريقتان في الخذف الخاص. يقول فإن الجمع بين التباعد المذكور وبين الخذف الخاص بالطريقتين المتقدمتين بعيد جدا. الآن لو دار الأمر بين أن يأتي بالخذف وبين أن يقف البعد المذكور، افترضوا هذا الإنسان يريد أن يأتي بالخذف ويتباعد، ولكنه إذا تباعد ذلك المقدار لا يستطيع أن يأتي بالرمي خذفا، وإذا أراد أن يرمي خذفا لا يستطيع أن يتباعد ماذا؟ ذلك البعد المذكور وهو 15 ذراع. فأيهما يقدم؟ يقدم البعد ويضحي الخذف لأجل البعد، او يقدم الخذف ويضحي بالبعد لاجل الخذف؟ يقول لا، يضحي بالبعد يعني يقترب من الجمرة ولكن يرميها خذفا. لماذا؟ لانه يوجد قول بوجوب الخذف، فاذا خروج عمن اوجب الرمي خذفا لا بد ان يضحي بذلك الاستحباب، وهو التباعد 15 ذراع. قال وينبغي، نقطة هذه مطلب جديد، وينبغي مع التعارض، يعني كما يقول في الحاشية إذا دار أمر الحاج بين تحصيل البعد المذكور 15 ذراع مع ترك الخذف، أو تحصيل الخذف مع ترك البعد المذكور عن الجمرات، فإنه حينئذ يرجح اختيار الخذف خروجا من خلاف من أوجب الخذف بالمعنيين السابقين، ترجيح الخذف خروجا من خلاف موجبه من أوجب الخذف. حتى أنا لا أعلم بأنه هذا الذي قال في وجوب الخذف قال الوجوب في الخذف الخاص لو الوجوب في مطلق الخذف. المهم لو وقع التعارض بين أن يعمل بالاستحباب وهو البعد المذكور ولا يستطيع الخذف، أو يعمل بالخذف ولا يستطيع أن يبتعد البعد المذكور، فإنه يعمل بالخذف ويضحي بالبعد المذكور لأجل الخذف، والأمر سهل باعتبار أنه في المستحبات على أي صورة. ومن المستحبات أيضا واستقبال الجمرة. هنا مرة عندما نقول استقبل القبلة، هنا معناه أنه توجه إليها بوجهك، توجه واستقبال القبلة يعني توجه إليها بوجهها، القبلة توجه إليها بوجهك، هذا معناه. ومرة عندما نقول واستقبل الجمرة، مراد من الاستقبال هنا معناه أن لا تعلو عنها، مو أنه تصعد على مكان فوق الجمرة من حيث المكان الذي أنت واقف ثم ترمي هكذا الجمرة. هنا عندما يقول واستقبال الجمرة هنا يعني في جمرة العقبة، واستقبال الجمرة هنا يعني ألا تعلو على الجمرة. من المستحبات، افترض هذا الإنسان قوي جدا، أو لو فرضنا أننا أجزنا ماذا؟ أجزنا الرمي بآلة، قلنا هذه المسألة من المسائل المستحدثة لا بد أن تبحث فقهية، أنه بآلة رمي، فهل يمكن بندقية؟ هل يمكن رمي الجمرات بالبندقية؟ أو لا يمكن رمي الجمرات؟ افترضوا أن فقيه قال بأنه أيضا يصدق عرفا أنه رمي، فإذا بعد هذا مولانا لا يكلف نفسه أنه يروح إلى بعد 15 ذراع وذيك الملحمة يقوم بها حتى يرمي الجمرات، عن بعد مولانا كيلومتر كيلومترين هو هماتينا أستاذ في الإصابة فيستطيع أن يصيب الجمرة من بعد. فهل المستحب أنه يكون بسطحها مساوٍ لها من حيث السطح، أو يمكنه أن يكون أعلى منها؟ مثلا الجمرة هذا مكانها، هو يقف عند هناك ثم يرمي الجمرة هنا، أيهما مستحب، أن يقف هنا ويرمي الجمرة أو أنه يقف هناك ويرمي الجمرة؟ يقول لا، الاستحباب أن يقف مساوٍ لسطح الجمرة ويرمي الجمرة. فلا تقل لماذا، عبادة من العبادات، مستحب من المستحبات. أساسا مولانا هذا الحج فقط الله يريد يعلم العبد تسليم مطلق، لا يتألمه خلق، يريد يخليه في مدة لا أقل 10 أيام 20 يوم، مدة شهر لا أقل مدة شهر أو 20 يوم أو 10 أيام مدة الإحرامات والأعمال الأخرى، فقط عندما يقول له المولى اعمل يقول نعم سمعا وطاعة. أما هذه لما لا يجي إلى ذهن لما، وهو التسليم المطلق والعبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى، وهذه جوهرة العبادة. العبادة حقيقتها كلها عبودية لله سبحانه وتعالى، تسليم مطلق لله سبحانه وتعالى. في أبحاث الأصول نحن ذكرنا هذه النقطة، قلنا بأن هذه اليد هل يمكن أن يريد الإنسان شيئا وهذه اليد لا تطيع؟ ممكن إلا إذا كانت مشلولة، أما إذا كانت سالمة والنفس أرادت منها شيء هل يمكن أن تخالف؟ ممكن هذا؟ العين إذا أرادت النفس أن تتوجه العين وتنظر إلى مكان معين هل تخالف العين؟ ها؟ لا تخالف. وهكذا باقي الأعضاء، الذئن عندما توجهها أن تفكر في الطاعة أو تفكر في المعصية الذهن يخالف، يقول أنا لا أفعل. فلهذا تجدون يوم القيامة سيعترض على صاحبه لأنه كان آلة، تسليما مطلقا. هذه الآلات كانت ماذا؟ كانت تسليما مطلقا للإنسان، والإنسان فعل فيها ما شاء له. يوم القيامة هذه الآلات تنطق، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يقولون لهذا الذي استعمل هذه الآلات في غير رضا الله سبحانه وتعالى لماذا فعلت هذا؟ الآن لا يقولون شيء أبدا، ولكن يشعرون أو لا يشعرون؟ نعم لهم شعور، لهم علم، لهم، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يسمح لهذه الآلات بأن تعمل إرادتها، بأن تعمل علمها، شعورها، بل جعلها آلة محض للإنسان ولإرادة الإنسان ولشهوات الإنسان ولأهواء الإنسان ولعقل الإنسان. فالإنسان إما أن يستعمل هذه الآلات في رضا الله سبحانه وتعالى، وإما أن يستعملها في سخط الله سبحانه وتعالى. هذه الآلات لا يمكن وهي في هذا العالم أن تريد النفس منها شيء والنفس لا تطيعها أبدا. الله يريد من العبد أن يكون آلة بيده، كيف أن الآلة لا تخالف المولى؟ كيف أن الآلة لا تخالف صاحب الآلة؟ ذو الآلة لا تخالف النفس. كذلك يريد الله من العبد، صحيح مريد، صحيح عالم، ولكن يجعل إرادته كلا إرادة في قبال إرادته سبحانه وتعالى. أساسا يفتر لا إرادة له كالأعضاء والجوارح التي لا إرادة لها في قبال إرادة النفس، في قبال أهواء النفس، مطامع النفس، ما تريده النفس، قبال إرادة النفس أبدا. فلهذا محض العبودية أن يكون الإنسان بمنزلة الآلة بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك هذا هو محض العبودية. والله في الحج أراد من العبد أن يكون كذلك. فلهذا تجد أنه بعض الأعمال ظاهرها أنه وقع تعسف. هذا ما سمعين أكو نظرية القانون الوضعي تسمى نظرية التعسف في استعمال الحق، اللي هي تقريبة المضمون من قاعدة لا ضرر. طب هذا تعسف آخر، إلا هالشكل أنا، إلا هالشكل سويت باطل. يقول بلي إلا هالشكل أنا. بعض ظاهره تعسف ولكن باطنه عبودية وتسليم لله سبحانه وتعالى. حتى أن العبد مدة شهر، ما شايفين في الرياضيات، الرياضات البدنية، الإنسان يذهب مدة شهر ويعود نفسه على ماذا؟ على رياضة خاصة، حتى بعد ذلك يبقى ماذا؟ يمرن نفسه عليها. هذه أنفذ رياضة مولا، ولكن رياضة معنوية تعلم الإنسان على العبودية لله، حتى يأتي بعد ذلك ويمرن نفسه على العبودية إلى أن يصل إلى محض العبودية لله سبحانه وتعالى. الآن في كل هذه العبادات، فيها المستحبات، مكروهات، واجبات، محرمات، أنت لو تنظر إليها نظرة عامة تجد فيها روح واحدة حاكمة وهي التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. طبعا لا تصوروا أنه هذا فقط حكم الحج، ها الله يريد العبد دائما أن يكون في هذه الحالة، ولكن شواغل الدنيا، ارتباطات، علائق، زوجة، أولاد، مال، منصب، جاه، تدريس، علاقات هنا وهناك، ذهاب وإياب، الإنسان قد ينشغل عن تلك العبودية. الله سبحانه وتعالى أوجب عليه ولو مرة واحدة في العمر أن ينعزل عن الدنيا ومتعلقاتها، يذهب إليه هناك حتى يتعلم التسليم لله سبحانه وتعالى ويديم وضعه على تلك الحالة. فلهذا قال: واستقبال الجمرة هنا، أي في جمرة العقبة. ماذا؟ ما هو المراد من استقبال؟ قال: والمراد باستقبالها كون الرامي مقابلا لها. ما معنى مقابلا لها؟ يعني وجهه لوجه الجمرة؟ الجواب كلا، أن الجمرة لا وجه لها، لأنه من جميع أطرافها فهي وجه. بعد لا معنى، مرة أنا أقول أنت واجه فلان، واجه فلان يعني ماذا؟ يعني كن في قباله. يعني ماذا في قباله؟ يعني فليكن وجهك في قبال وجهه. أما لو قلت لك استقبل النار، ما معنى استقبل النار؟ يعني فليكن وجهك في قبال النار. ها؟ ولكن النار لها وجه أو ليس لها وجه؟ ها؟ لها وجه لو ليس لها وجه. لهذا يمين يقف هي وجه النار، يسار يقف هي وجه النار، أي جهة يقف هي وجه النار. سأل ذاك السائل الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يا أمير المؤمنين، أين وجه الله؟ جاء فريق من علماء اليهود، قال الأمير: أين وجه الله؟ قال: يا فلان، ظاهر الرواية قنبر، قال: يا فلان، يا قنبر، أوقد لي نارا. فأوقد له نارا، قال: قل لي يا فلان، أين وجه النار؟ قال: يا أمير المؤمنين، كلها وجه. قال: هو كله وجه. وجه الله مو فد مكان خاص حتى احنا ندور عليه، نلقاه في اليمين، نلقاه في اليسار، اينما تولوا فتم وجه الله. انت اينما تذهب وجه الله ماذا؟ هناك النار، هذه امامك محسوس، وهو انه ما هو وجه النار؟ يمين، يسار، خلف، امام. اصلا النار الها يمين الها يسار، طبعا لي يمين ويسار، اما هي لا يمين ولا يسار، إلها أمام، إلها خلف، إلها وجه، إلها أبدا، كل شيء ما لها النار. هنا عندما نقول مقابلا استقبلها، مو مراد أنه قف بوجهك أمام وجه الجمرة، لأن الجمرة ماذا؟ لا وجه لها. بعد ما هو المراد من الاستقبال؟ قال: مراد من الاستقبال لا عاليا عليها، ألا تعلوها، ألا ترميها وأنت أعلى منها، لا عاليا عليها كما يظهر من الرواية. الرواية في المجلد 14 صفحة 58 من الوسائل، المجلد 14 صفحة 58، الرواية عن قال: خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها. عجيب، شنو العقبة بها وجه، ولا ترمها من أعلاها. إذا تبين مراد وجهها ماذا؟ مو أن الجمر لها وجه ولها خلف، أنت ارمي الجمر ماذا؟ من الوجه لا من الخلف. لا، المراد بقرينة ولا ترمها من أعلاها، يعني ماذا؟ مراد أنه لا تكن أعلى منها وترمي الجمر. وتقول: والحصى في يدك، اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي. ثم ترمي فتقول مع كل حصاة: الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر 10 أذرع أو 15 ذراع، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل: اللهم بك وثقت وعليك توكلت، فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير. المهم تلك العبارة الأولى، الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان. المهم ذاك أنه إنما ترمي بهذه الحصيات، والحكمة في هذا الرمي هو أنه تدفع عنك الشيطان حتى يكون هذا رمزا للحقيقة، وهو أنه في كل أعمالك لا بد أن تدحر عن نفسك الشيطان. على أي الأحوال، قال لا عاليا عليها كما يظهر من الرواية، ارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها، وإلا فليس لها إلى الجمرة وجه خاص يتحقق به الاستقبال. الجمرة حكمها حكم النار، لا وجه خاص لها حتى يقول استقبلها بوجهها، لا، حكم آخر. وليكن مع ذلك مستدبرا القبلة، هذا حكم آخر. استحباب الأول أن يكون موازيا لها في المكان مو أعلى منها. الثاني أنه عندما يضرب يكون ظهره ماذا؟ إلى القبلة، لا أنه يقف بنحو يكون مستقبلا للقبلة. وفي الجمرتين الأخريين يستقبل القبلة، يعني يرميها وهو في حال الاستقبال إلى القبلة. لو فرضنا بلا تشبيه أن القبلة أمامي والجمرة هنا، إذن في جمرة العقبة أنا أقف هذا الطرف وأرمي الجمرة، فأكون ماذا؟ مستدبرا للقبلة، ظهري إلى القبلة. أما في الجمرة الأولى والثانية فأكون ماذا؟ في هذا الطرف وأرمي الجمرة، فأكون مستقبلا للقبلة. وفي الجمرتين الأخريين غير راكب، يريد أن يقول بأنه يرمي وهو غير راكب، وهذا ما يستفيده في الحاشية. يقول يحتمل أن يكون ماشيا بمعنى راجلا في قبال ماذا؟ الراكب. خب لماذا عبر بالماشي؟ لماذا لم يعبر بالراكب؟ هناك نقطة لعله يريد أن يشير إليها الشارح، وهو أن يقول بأنه إذا أردت أن تنتقل من مكانك إلى الجمرة فهل تنتقل إليها مشيا أو ركوبا؟ ها؟ يقول أنه تنتقل إليها مشيا ثم ماذا؟ ثم ترمي الجمرة. بقرينة ماذا؟ بقرينة إليه، والرمي ماشيا إليه من منزله. هذه ماشيا إليه من منزله ماذا؟ مو راكبا، مو أنه يركب ويرمي، هذه حالة، مو أنه ينتقل من منزله إلى الجمرة ماذا؟ بالركوب، بل يذهب إليها مشيا. هنا فقط إذا لا يريد أن يقول ماشيا يعني راكبا، لا، هم مضمن معنى الركوب، معنى أنه راجل، وهم مضمن معنى الماشي. فكأن الشارح يريد أن يقول الرامي يكون في حال الركوب، في حالة غير حال الركوب، وأن يكون الانتقال من المنزل إلى الجمرة أيضا في غير حالة الركوب، يعني يكون مشيا. هل تصير عندنا مشكلة استعمال اللفظ في أكثر من معنى أنه جائز أو ليس بجائز، ولكنه توجد قرينة يريد أن يقول أنه مراد من المشي هنا مو فقط في قبال الركوب، يعني بل يريد من المشي هنا أيضا يرميها راجلا في قبال راكبا، ويرميها ما ويصل إلى الجمرة ماشيا لا راكبا. والرمي ماشيا إليه من منزله لا راكبا. وقيل والأفضل الرمي راكبا. عندما قال والرمي ماشيا يعني يرميها في غير حال الركوب، ولكن قول آخر يقول بأنه لا، الأفضل أن يرميها راكبا. وقيل الأفضل الرمي راكبا. لماذا؟ تأتيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الرواية في الجزء الرابع عشر صفحة 62، قال عن أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام في رمي الجمار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى الجمار وهو راكب حتى رماها كلها، رمى الجمار راكبا على راحلته، سألت أبا عبد الله عن رجل رمى الجمار وهو راكب فقال لا بأس، إلا أنه تأسيا بالنبي. هذا التأسي في غير محله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشرع، وإذا كان مشرع فلا بد أو في كثير من الأعمال يأتي بالمرتبة الدانية من الفضل وبالمرتبة العالية من الفضل. عندما يأتي بالرمي راكبا مو معنى أنه الأفضل، لأنه بدليل أنه بعد ذلك رمى ماشيا، وأيهما أفضل؟ لا يعقل أن يكون الركوب أفضل من المشي والمشي أفضل من الركوب. إما نستفيد الكثير منهما وإما نستفيد أحدهما أفضل من الآخر، يعني الركوب أفضل من المشي أو المشي أفضل من الركوب. بعد إما النبي هو يبين أيهما أفضل، وإما الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بعد ذلك سيبينون لنا أن الرسول عندما رمى راكبا رمى ماشيا أيهما أفضل عند الله. فإن قلت يعني أن الرسول يترك الأفضل، نقول نعم لعله هناك مصالح، مصالح تشريعية تؤدي به أن يترك ماذا؟ الأفضل، حتى يبين لأمتي أن هذا العمل جائز أيضا. فلهذا نحن في الروايات عندنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عمره لم يكن يصلي الصلوات الخمس في ثلاث أوقات، وإنما كان يصليها ماذا؟ في خمس أوقات، نعم في مرة أو مرتين. وهذا مما يؤسف له أن هذه القضية غير معمول بها بين علمائنا وبين المقلدين لعلمائنا، باعتبار أنه لو وجد الناس أن العلماء يلتزمون بأوقات خمسة للصلاة، خب يقينا الشيعة في الأعم الأغلب أيضا ماذا؟ لالتزمت بالأوقات الخمسة للصلاة. ولكن مما يؤسف له هذه السنة الحسنة والتي فيها جهة أهم من الاستحباب، وهي جهة وحدة المسلمين، لأنه هذه الحال لو كان يعلم المسلمون أيضا بأنه الإمامية أيضا يصلون صلوات خمسة، هذه السنة التي أقروها أنفسهم في كتبهم الفقهية، لعلنا نختلف معهم في الوقت، يعني لعله هذه الخمس الأوقات اللي هم يقولوها احنا نقول ماذا؟ نقول بأنه شوية أقرب شوية أبعد. أنا مو مشكلة. لماذا؟ لأنه في وقت الغروب ما نختلف معهم. المهم أن يكون للصلوات خمس أوقات. نعم في مرة أو مرتين الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، يعني بين الظهرين وبين العشاءين، ثم علل ذلك قال ليتسع الوقت على أمتي. من الواضح بأنه الإنسان إذا صلى خمس أوقات يؤخذ من وقته أكثر مما لو أراد أن يصلي ثلاث أوقات، مقدمات الصلاة، طهارة، وضوء إلى غير ذلك. المهم هو أيهما كان أفضل؟ من الواضح تأكيده على خمس أوقات هذا معناه أنه أفضل من ثلاث أوقات قطعا، لأنه كان يديم عليها في كل عمره. خب لعجل ما لا ترك الأفضل؟ نقول ترك الأفضل حتى يبين جواز غير الأفضل أيضا، لأنه في مقام التشريع. فلهذا قال تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويضعف هذا القول بأنه الأفضل أن يرمي راكما، بأنه صلى الله عليه وآله وسلم رمى ماشيا أيضا. رواه علي بن جعفر في الباب التاسع، علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في الباب التاسع، الحديث الأول، الرواية عن آبائه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمار ماشيا. الرواية فقال إن علي بن الحسين كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار، هذه النقطة التي أشرنا إليها في العبارة السابقة، والرمي ماشيا إليه، كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار على أي الأحوال. بعد ذلك ننتقل إلى واجب آخر من واجبات يوم الناحرة، وهو الذبح. قلنا أنه في يوم العاشر توجد عندنا واجبات ثلاثة، الأول هو الرامي، الثاني هو الذابح، الثالث هو الحال. الآن نأتي إلى الواجب الثاني. قال ويجب في الذبح لهدي التمتع جذع من الظأن قد كمل سنه 7 أشهر. طبعا هذه الإنسان إذا كان أهل كبرى قد يستطيع هو، ولكنه في العام الأغلب الحجاج الذين يذهبون ليسوا هم أهل خبرة أنه هذا كمل له 6 أشهر دخل في 7، لم يكمل له كمل سنه 5 سنوات دخل في 6، لم يكمل له. الصفات التي تذكر، العيوب التي تذكر، هذه تحتاج إلى أهل الخبرة. لهذا في الأعم الأغلب الناس يوجد هناك بحمد الله تعالى أيضا أهل الخبرة من الخاصة الذين يشيرون على الناس أنه هذا سالم أو هذا ليس بسالم، ولكنه في الأعم الأغلب لا يمكن الإنسان لنفسه أن يشخص هذه الصفات. ويجب في الذابح لهدي التمتع جزع من الظان. طبعا تعلمون بأنه لا يوجد وجوب للهدي إلا في حج التمتع، أما في الإفراد وأما في القران فلا، لأنه في الإفراد لا يجب، في القران أيضا لا يجب إلا إذا هو ماذا قرن معه هدي، ذاك بحث آخر. ويجب في الذبح لهدي التمتع جذع من الظأن قد كمل سنه 7 أشهر ودخل في 8، أو قول آخر قد كمل 6 أشهر ودخل في 7، أو ثني من غير الظأن وهو من البقر أو المعز ما دخل في 2، يعني أنهى الأولى ودخل في 2. أما من الإبل في 6، يعني ما أكمل 5 ودخل في 6، بشرط أن يكون تام الخلقة. فلا يجزي. ما هو المراد من تام الخلقة؟ في عبارة ما لم يأتي إلا هذان الوصفان. الوصف الأول أنه تام الخلقة، الوصف الثاني أن لا يكون مهزولا ضعيفا من حيث السمنة. فما هو المراد من تام الخلقة؟ قال فلا يجزي الأعور، عيب من عيوب البصر، الأعور الأعمش وإلى غيرها لعيوب البصر، والعور أيضا عيب من هذه العيوب. فلا يجزي الأعور ولو كان هذا العور ببياض على عينه، وكذلك لا يجزي الأعرج، وكذلك لا يجزي الأجرب الذي عادة يصيب الإبل وهو نوع مرض جلدي الجرب، وقد يصيب الإنسان أيضا، والأعرج والأعرج والأجرب، وكذلك لا يكفي مكسور القرن الداخل. الحيوانات لها قرن بارز وهو الذي نراه، وفي آخره يعني بالحال في المجال الذي يقع الارتباط بين القرن الكبير الظاهر وبين نفس الحيوان هناك نتوء مقوس، هذا نسميه القرن الداخل، يعني محل الارتباط بين القرن الخارجي وذلك الحيوان، هذا يسمى القرن الداخل. يقول ذاك لابد أن لا يكون مكسور، أما القرن الظاهر يكون مكسور هذا أيضا لا محذور فيه. ومكسور القرن الداخل ومقطوع شيء من الأذي من الأذن، والخصي مسلول الخصيتين، يعني مقطوع الخصيتين، باعتبار أنه بعض الحيوانات يريدوها للسمنة للحم في أول حياتها، أول ما تولد ماذا يقطعون الخصيتين أو يرضون الخصيتين، ما يقطعونها ولكنه يرضون الخصيتين أيضا لأغراض تجارية بعض الأحيان، يرضون الخصيتين. يقول الذي هو عيب مسلول الخصيتين لا مرضوض الخصيتين. قال والخصي والأبتر، يقول المراد هنا مقطوع الذنب أو الإلية، والأبتر وساقط الأسنان إما لكبر أو غير كبر، والمريض. هذه هي العيوب التي لا يجزئ لو وجدت في الهادي. أما العيوب التي تجزئ لو وجدت في الهادي، قال أما شق الأذن، افترض أن إذانه مشقوق لعلامة من العلامات، أما شق الأذن من غير أن يذهب منها شيء، أو ثقب الأذن وجعل علامة، أو وسم الأذن جعل علامة عليها أي على الأذن، وكذلك كسر القرن الظاهر للداخل، وكذلك فقدان القرن. أساسا هذا الحيوان ليس من الحيوانات التي له قرن، أو هذا من الحيوانات الذي له قرن لكن ليس له قرن بأصل الخلقها، مو أنه له قرن داخل ومكسور، لا ليس له قرن. يقول أيضا لا محذورة فيه. وفقدان القرن وفقدان الأذن في أصل الخلقة أذن ظاهر لا يوجد له. قالوا وفقدان القرن والأذن خلقة، وكذلك ورض الخصيتين، هذه جميعا من قوله. وأما شق الأذن إلى قوله شق الأذن إلى قوله والأذن، هذه كلها فليس بنقصين، وإن كان الأخير مكروه يعني مرضوض الخصيتين. هذا الأول الذي جاء في عبارة الماتن. الثاني غير مهزول بأن يكون ذا شحم على الكليتين وإن قل. شايفين بأن الكلية عندما تخرج بعض الأحيان توجد عليها مقدار من الشحم، هذا دليل على أن هذا الحيوان غير مهزول. أما إذا لم يكن هناك شحم على الكليتين فيظهر أن الحيوان ماذا؟ مهزول. ولكن الإنسان من أين يستطيع أن يتعرف على هذا؟ لا يستطيع أن يعرف هذا إلا أهل الخبرة. يقولون يستطيع أن يقولون بأن هذا الحيوان يوجد على كليتيه شحم أو لا يوجد. نعم هذا الذي هو غير أهل الخبرة يستطيع أن يعرف أنه مهزول أو غير مهزول، متى؟ بعد ذبحه. فلا بد أن يستخرج الكلية ويرى بأنه يوجد شحم على الكلية أو لا يوجد. فإن كان هناك شحم على الكلية فيكون مجزيا، وإن لم يكن هناك شحم فلا يكون مجزيا. خب ما لا يفعل في هذا الشرط الأخير؟ قال ويكفي فيه الظن. هذا فيه الضمير يعوي على غير مهزول مو عليهما، يعني أن يكون تام الخلقة وأن يكون غير مهزول. لا هذا فيما يرتبط بغير مهزول. أنا من أين أعرف أنه يوجد؟ يقول يكفي فيه الظن. هذا الظن من أين أحصل عليه؟ قال ويكفي فيه الظن ذلك الظن المستند إلى نظر أهل الخبرة. لماذا؟ لتعذر العلم به غالبا. في الأعم الأغلب لا يمكن أن يحصل للإنسان علم بأن هناك شحم على الكليتين، فمتى ظنه كذلك؟ يعني ظن أن هذا الحيوان له شحم على الكليتين، إما بنفسه لأنه من أهل الخبرة أو بالاستناد إلى أهل الخبرة وحصل له الظن، فمتى ظنه كذلك أجزأ وإن ظهر بعد ذلك أنه كان مهزولا فإنه لا يؤثر، وإن ظهر مهزولا. لماذا؟ لتعبده بظنه، والظن حجة في مثل المقام، لتعبده بظنه، وهذا بخلاف ما لو ظهر ناقصا. هذا اشتراه وذبحه، وبعد أن ذبحه تبين أنه ماذا؟ تبين أنه أعرج، تبين أنه مسلول الخصيتين. يقول هنا لا يجزئ حتى لو ظن حين الشراء. لماذا؟ لأنه تام الخلق من الأمور الظاهرة التي يستطيع المكلف النظر إليها ومعرفتها، بخلاف ما لو ظهر ناقصا فإنه لا يجزئ. لماذا؟ لأن تمام الخلق أمر ظاهر، وعلى هذا الأساس فتبين خلافه يعني تبين خلاف التمام، فتبين خلافه مستند إلى تقصير ذلك المكلف، فإذا كان مستند إلى التقصير فلا يمكن أن يكون مجزئا. وظاهر العبارة أن المراد هنا ظهور المخالفة فيهما بعد الذبح، يعني ذبح وتبين أنه مهزول، ذبح وتبين له أنه ماذا؟ غير تام الخلقة. يقول إذا ذبح وتبين أنه مهزول وكان مستند إلى الظن بعدم الأزال فيكون مجزئ، أما إذا ذبح وتبين أنه كان ماحض فإنه لا يكون مجزئا. وظاهر العبارة أن المراد ظهور المخالفة فيهما بعد الذبح، إذ لو ظهر التمام قبل الذبح أجزأ قطعا، هذا الإنسان قبل الذبح كان تاما ولكنه وجده كان ماذا سمينا، بعد الذبح كان تبين له مهزول، هذا لا أثر له. قبل الذبح نحن نريد تمام الخلقة، نريد أن يكون سمينا. حتى افترضوا بسبب أو بآخر بعد الذبح ماذا صار؟ صار مهزولا أو صار ناقص الخلقة، هذا لا يؤثر، إذ لو ظهر التمام قبل الذبح أجزأ قطعا. أما ولو ظهر الهزال قبله يأتي، والحمد لله رب العالمين.